بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الأمثال النبوية. في هذا البرنامج نستعرض جانبا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام يحرص على ضرب الأمثال ويحرص على تشبيه المعاني بأمور محسوسة أو مشاهدة حتى تكون واضحة معانيها عند الناس. وفي هذا اليوم سنتكلم عن حديث من هذه الأحاديث المشتملة على تلك الأمثال البديعة. هذا المثل يرويه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قدم رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذه الكلمات اليسيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفوائد العظيمة، والمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلاما قليلا وفيه من المعاني والفوائد الكثيرة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أوتي جوامع الكلم، وهذا الأمر قد تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقول عبارات يسيرة وتحمل معان كثيرة. فهذان الرجلان اللذان جاء من المشرق وخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الناس من بيانهما وفصاحة لسانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. جاء في رواية أخرى تبين لنا سبب ورود هذا الحديث، وهو أنه ورد عليه ووفد عليه عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم. والزبرقان بن بدر هو من رؤساء قومه، وقد كان فصيحا وشاعرا، وأما عمرو بن الأهتم فهو عمرو بن سنان التميمي، أحد الشعراء الخطباء في الجاهلية وفي الإسلام، وكان شعره في مجالس الملوك حللا منتشرة تأخذ منه ما شئت. فهذان الرجلان خطبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عن الزبرقان، فقال عمرو عن الزبرقان: إنه مطاع في أدنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. يعني أن عمرا مدح الزبرقان البدر، فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه لا يعلم مني أكثر من هذا، ولكنه حسدني. يعني أن كأن عمرا عنده من العلم عن الزبرقان في أمور أكثر من هذا، ولكن لحسد وقع في قلبه تجاه الزبرقان فلم يتكلم بأفضل من هذا. فرد عليه عمرو فقال: أما والله إنه لزمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الوالد، لئيم الخال. نجد في هذا الجواب الثاني أنه ذمه وأخطأ عليه، ثم قال: والله يا رسول الله، ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. يعني أن هذا اللسان وهذا البيان يعمل عمل السحر، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. يعني أنه يؤثر هذا اللسان ويغير كما يغير السحر بعض الأمور. والسحر هو كل شيء لطفة وخفية ودقة، ومعناه أنه يمدح الإنسان فيصدق حتى يصرف قلوب السامعين إليه، أو أنه يذم الإنسان فيصدق حتى يصرف قلوبهم عنه، وهذا هو فعل السحر. فالسحر قد يفرق بين الأخ وأخيه، والزوج وزوجته، والوالد عن ابنه، فالسحر يفعل أمورا سيئة وكثيرة، فيغير من الحق إلى الباطل. فكذلك اللسان قد يصور لك الحق باطلا بتصوير معين وبكلام منمق، فأنت إذا سمعت بعض الكلام تسمعه لأول مرة تظنه حقا، ولكن هو في الواقع كلام باطل وكلام زور كحال السحر. وقد اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل قاله من باب الذم أو قاله من باب المدح؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض العلماء قالوا إنما قاله من باب الذم، لأن السحر مذموم، ولأن السحر يجعل الحق باطلا ويزين القبيح. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنما هذا مدح لهذا اللسان وهذا البيان، فكيف أنه يستطيع الإنسان أن يستخدم هذا السلاح في حق وفي باطل، فيكون هذا الأمر متعلقا بالاستعمال وبالاستخدام. وقال بعض أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من باب التعجب، فكيف أن هذا الرجل وهو عمرو بن الأهتم كيف أنه مدح وذم الزبرقان في مجلس واحد وفي لحظة واحدة، كيف استجمع هذه العبارات، وكيف أنه جمع بين النقيضين وصدق في الحالتين. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة بديهته ومن جمال عبارته، فكيف أنه جمع بين الذم والمدح في مجلس واحد. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. والبيان هو اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى، فهو ترجمان القلوب. البيان هو ما يتكلم به الإنسان إما بلسانه أو بقلمه أو بنثره أو بشعره. الله عز وجل رزق الإنسان البيان، كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يغتر بجميل اللسان أو فصيح اللسان، وإنما يهمه ما يقوله من حقائق، فقد يلبس الإنسان على غيره بهذه العبارات الجميلة وهذه الألفاظ المنمقة، فيلبس عليه الحق ويجعله باطلا. ومن هذا ما نجده في هذه الأيام من تضليل لبعض الحقائق ومن تشويه لبعض الأمور، والسبب في هذا طريقة العرض وطريقة الخطاب، وكيف أن الإنسان بمقدوره أن يلبس وأن يزين الباطل. فأنت أيها المستمع إذا وجدت شيئا من ذلك فلا يغرنك الأسلوب ولا يستجرينك الكلام، وإنما عليك بالتثبت وعليك بالتبين وعليك بالمعلومات والحقائق التي تقال، فإن كان صادقا فعليك بهذا الكلام، وإن كان مخالفا للحقيقة فاضرب به عرض الحائط، لأن هذا البيان حاله كحال السحر، فأنت قد تتأثر بمجرد سماعك لهذا الأسلوب الجميل. وللأسف أن كثيرا من الناس قد يستخدم لسانه وقلمه في تزيين الباطل وفي تفسير بعض المواقف بسبب حسن بيانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه بعض الناس ويحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الظالم يكون لسانه جميلا وتكون حجته أقوى ويكون لسانه أجمل، وهذا الضعيف المسكين المظلوم ليس لديه من اللسان وليس عنده من الحجة ما عند الخصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أنه أقوى في عرض الحجة، وهذا سببه اللسان وسببه حسن البيان وسببه أنه استطاع أن يوصل بحجته وقوة طرحه على القاضي أو على الناس فيؤثر وهو مبطل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة مهمة يقول: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أنك أنت أيها الظالم تعلم أنك مبطل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بما يسمع ويحكم بما يتوفر لديه من القرائن والحجج، ولكن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، فقد يأخذ الإنسان حقه بباطل بسبب حسن كلامه وحسن عرضه، حاله كحال السحر الذي يغير الحقائق ويزين الباطل. فانتبه أخي المستمع من هذا النوع من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.